يا ميدان الحريف معلو الجنتل عارف طريقه وسال ايوه بتقولي انا ناجح اعدائي بيهم سارق انتوا من يفتوع امبارح اسمع المفيد هتستفيد اسمي شورى جاي من بعيد الكاريزما حاضره والجديد بالنجاح لفوق تملي طار انا اعدلك المزاج بالمزيكا اعمل اندماج لما اقول كلامي في التراك كل سكوت وقص واسمع قول انا مش منير وكينج في حتتي ولا عمرو دياب بقول لك حضرتي تلاقيني قوه قاضيه ضربتي اشهر مخلوق على الارض هتشوفوني اسمي رايب اتقال التقال نفسي اشوف فيك وبطل واد سيدي معدي والسيطرة شي ضروري عندي اخواتي في داري مش هقول جمهوري الحمد لله قادر اكسر في غروري جامد اوي والكل بيستنى ظهوري الكاش في البنك وبطل الفيلم دوري باخد اللقطة وانتوا تقوموا تقفولي شافوا نجح حبوا يجوا يوقعوني لما لقوني نجح حبوا يمرموني رجع الشريط لو نسيت على روحك انت ماضي شي فاكر انت لما هنت فيه انا لسه على الارض ثابت عندي طب كفه الميزان لما بحضر يجي الطوفان قرش ببلع انا في الحيتان قالوا عني ايوه قلبي فان واقف بقى على ارضي وفي مكاني لسه بخوف مش بعيب ومش بعاني طول ما انا فيا الروح لسه قائد زماني الكلمه مني ليها كتير يابا معاني طياري جامد طاشي فولت عليكو عالي كاسكو سيكا بالهارد وبالفراري ده باين على وشاشكو قوي انتصاري على طول عليكو اول عمري كنت تاني Give me the game.